سبحانه وتعالى في قيادها وفي آياتها من الآيات والعبر والفضل القرآني. ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصة أصحاب الكهف الذين آووا إلى الكهف وقروا بدينهم وبأنفسهم في ذلك من ذلك الملك الظالم، ثم بعد ذلك مكثوا في كهفهم سنين معدودة، ثم أيقظهم الله عز وجل فكانوا آية للناس أجمعين. وما ذكر الله عز وجل فيها من قصة صاحب الجنتين، وما ذكر الله عز وجل فيها من قصة موسى والخضر عليهما السلام، وما ذكر الله عز وجل فيها من قصة ذي القرنين ذلك الملك الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا بذلك سبحانه وتعالى يختم هذه الآيات بذكر العمل الصالح وصفات عباد الله الموحدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وما أعده الله عز وجل لهم يوم القيامة. فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى آمنوا بالله عز وجل مدبر الأمر، آمنوا بالله عز وجل الرزاق، آمنوا بالله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، آمنوا بالله سبحانه وتعالى الذي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلموا بأنه ما يجري في ذلك اللوم إلا بتقدير العزيز العليم، فرضوا بالله سبحانه وتعالى ربا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورضي به سبحانه وتعالى. ولذلك وانظر إلى ما أتاهم الله عز وجل من نار وبالمقابل ومن ابتلاءات، فإن الدنيا لا تخلو أهل الحبيب من ابتلاءات في هذه الدنيا، فإن المال ابتلاء وإن الفقر ابتلاء. افتح القرآن ونور قلبك بنور الله سبحانه وتعالى واقرأ قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا لبث له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فإن المال ابتلاء، وأما إذا لبث له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هكذا قال الله عز وجل: إنما يعطي المال لأصحابه ليبتليهم أيشكرون أم لا، وإنما يقدر الرزق لهؤلاء ليبتليهم أيشكرون أم لا. فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء، فقل الحمد لله على كل حال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عشاه في الغنى وعشاه في الراحة. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه أي في بيته فيصبر آمن مطمئن. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، نسأل الله أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. بعض المرضى لا ينامون أحبتي في الله إلا بالمسكنات، نسأل الله أن يشفيهم، فقل الحمد لله على كل حال. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما عيشت له الدنيا بعد فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا بالله عز وجل وكانوا راضين عن حكمته وقضائه وقدره وعملوا الصالحات، فيسلم الإيمان العمل، وعملوا الصالحات أن يقبلوا على الله عز وجل بالعمل الصالح بقلوبهم في الرضا عن الله وبجوارحهم بالمحافظة على الصلاة والمحافظة على القرآن والمحافظة على العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعمل الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان أسوأ الخلق صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين عائشة تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به واقف يصلي لله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكان يعمل الصالحات صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا. كان صلى الله عليه وسلم يحب العمل الذي يديم صاحبه، أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لأننا أمة وسطا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فإذا بحبل ممدود بين الساريتين بين عمودين، فقال: لمن هذا الحبل؟ فقال: إنه فقيل إنه لزينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يعملون وما رأيناه وما شهدناه منذ أيام من زلزال لهذه الأرض إنما هو بتقدير العزيز سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما نرسل في الآيات إلا تخويفا فما تتحرك الأرض إلا بإذن الله وما تتحرك صخورها إلا بتقدير الله وما يتحرك أي شيء في هذا الكون إلا بأمر الله نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من كل مكروه وسور إنما هي آية لكي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه أحبتي في الله آيات كريمات من سورة الكهف إذا أخذنا بها وإذا عملنا بها بدل الله حالنا إلى أحسن حال فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق لعذاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يسر لنا أرزاقنا فرج عنا كروبنا واقض عنا ديوننا واغفر لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واسقط بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اسقط بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أدخلنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين نسألك يا عزيز يا حكيم يا قوي يا متين يا من تقول للشيء كن فيقول اللهم عليك بنعوذ الغاصبين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم قل لاخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر لنا ارزاقنا وفرج عنا كروبنا واهد لنا ابناءنا واغفر لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.